رائحة الموت، رائحة الموت تصبحنا وتغادرنا لتمسينا، وعطور تملأ من دمنا دنيانا أملا وحنينا. رائحة الموت تصبحنا وتغادرنا لتمسينا، وعطور تملأ من دمنا دنيانا أملا وحنينا. وأياد ترفع للمولى إنها الإيمان يقينا، لن نركع إلا للباري ونساوي بالأرض جبينا. سوريا العزة والأمجاد خطت للفخر عناوينا. لسوريا لسوريا يثور الليل في صمت، يثور الليل في صمت لينبثق ابتداء الضيل، تناضل تينة الأحرار حقل الدار كرم الحي. يثور الليل في صمت لينبثق ابتداء الضيل، تناضل تينة الأحرار حقل الدار كرم الحي. تكبر كل حنجرة لنهزم في اليقين الغي، تقاتل حارة الشبان بالإيمان كأسا. تكبر كل حنجرة ليهزم في اليقين الغي، تقاتل حارة الشبان بالإيمان كأس الري. تكبر كل حنجرة ليهزم في اليقين الغي، تقاتل حارة الشبان بالإيمان كأس الري. تكبر كل حنجرة ليهزم في اليقين الغي، تقاتل الشبان بالإيمان كأس الري. بحرية سيأتي النصر رغم القهر من شيء ومن لا شيء، سيأتي النصر رغم القهر من شيء ومن لا شيء، سيأتي النصر رغم القهر من شيء ومن لا شيء، سيأتي النصر رغم القهر من شيء ومن لا شيء.